لو تخالع الزوجان على شرط، قال أنا أقبل منك 10,000 وأخلعك، وقد خلعتك الآن، لكن على شرط لي الرجعة مدة العدة، وقبض الدراهم، أو قال خلعتك على 10,000 على شرط أن لي الخيار مدة 10 أيام، من أجل أن أفكر 10 أيام أو مدة العدة لي الرجعة، فهل يؤثر هذا الشرط في الخلع ويبطله؟ لا، بل الخلع صحيح ولا أثر لهذا الشرط، ويصح الخلع فيهما، يعني يقع الخلع ولو شرط الرجعة ولو شرط الخيار، ولا عبرة بهذا الشرط لأنه شرط غير صحيح، وكل شرط ليس بصحيح فلا اعتبار له وإن كان 100 شرط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.